قرأنا هذا الحديث أظن ما بعده. عن أبي الجعد يقول أبي الجعد عن ثوبان أن أبا الجعد لم يلتقي بثعبان بثوبان. جاء في رواية أخرى عن غير طريق أبي الجعد فصحح الأئمة هذا الحديث. يقول ثوبان عنه صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا فعل الأمر من الاستقامة، والاستقامة المعني بها لزوم الطريق. تقول فلان استقيم، لا تأمره بالاستقامة إلا إذا كان هناك شيئا يجب التزامه أو رأيت منه انحراف، فتقول استقيم أي اعتدل عن ذاك الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما، قال استقيموا فعل أمر وهو الجماعة، وإن كان المخاطب بها الذكور لكن المعني بها جميع أفراد الأمة ذكورا وإناثا. مطلوب منهم أن يستقيموا، الاستقامة عن لزوم الطريق المستقيم. كيف يتم هذا اللزوم؟ كيف يتم أنك تلتزم الطريق المستقيم؟ أن تأتي بأوامر الله على وجهها وتجتنب نواهي الله على وجهها، فمن فعل ذلك فقد استقام. قال استقيموا. ثم لما علم صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بجميع ما أمر الله عز وجل ويجتنب جميع ما نهى الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا بد من قصور، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولن تحصوا. الإحصاء بمعنى الإحاطة، وأحصى كل شيء عددا أي استغرق عدد الأفراد فلا يفوته سبحانه وتعالى أحد. ولن تحصوا أي لن تطيقوا أن تقوموا بجميع أفراد الاستقامة. عرفنا هذا؟ استقيموا ولن تحصوا، أي أن إحصاء هذه الاستقامة والإتيان بها على وجهها لا يتم لكل أحد أو لا يتم لجميع الناس. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولن تحصوا، كما يقول سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، كما إذا قال الله عز وجل: ولا تكلف نفس إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعلم أن ما قبلها أمر دقيق يعجز الإنسان أن يأتي به على وجهه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس، لقى لا تكلف نفس، لأن إتيان الوالدة والإنفاق المرضعة والإنفاق عليها على وجهها المطلوب أن انك لا فرض منها قد لا يتأتى بكل الناس. فإذا قال لا تكلف نفس الا وسعها. وكذلك في المطلوب في ايفاء الكيل ان يكون الوزن على وجه مستقيم وكذلك الكيل على وجه مستقيم. فيأتي الله سبحانه وتعالى بعدها يقول ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انه لا بد من شطط قد تعلم وقد لا تعلم. وكذلك هنا يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم ولن تحصوا اي انكم لا تضيقوا ان تأتوا بجميع انواع الاستقامه. عرفنا هذا المعنى. الامر منا. ولذا يقول في الحديث الاخر عنه صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لان ليس لا يمكن لمكلف ان ياتي بجميع الاوامر. لا بد ان يفوت شيء او يغادر منه شيء بخلاف النواهي. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يستثني ولم يأتي برخص. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كله كل ما نهى عنه يجب اجتنابه. لأن النهي ترك والاجتناب ترك عدم الفعل. وهذا ميسر لجميع الناس. هذا لا يعجز عنه أحد. لكن منهم من تغلبه نفسه فيرتكب المنهي عنه. لكن فعل الأوامر ليس كل الناس بإمكانه أن يأتي به على وجهه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لو قال إنسان ما وجه المناسبة بين هذه الجملة وبين هذه الجملة؟ استقيموا ولن تحصوا. المطلوب منكم أيها المسلمون الاستقامة على أوامر الله بفعل جميع ما أمركم الله وترك جميع ما نهاكم الله عز وجل والسعي في طلب محابه سبحانه وتعالى. ولن تطيقوا ذلك. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ما مناسبة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة بالجملة التي قبلها؟ عرفنا السؤال. الجمل إذا جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في آيات الله فاعلم أن بينها وجه ربك. إنسان يتكلم أحدنا إذا تكلم قد يأتي بالعبارات فلا تكون الأولى مرتبطة بالثانية وليس لها مناسبة. لكن كلام الله عز وجل ينزل على أحسن الوجوه وأفصحها. لما قال صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا دل على أن عدم الإحصاء إما لعجز المكلف أو مزاحمة الأوامر أو اصطدام الأمر والنهي. قد تأتي الأوامر تزحم على الإنسان مثل أمر مستحب وأمر آخر من المستحب أو أمر وجوب وأمر وجوب في نفس الوقت فأيهما ترجح. أو تأتي أوامر من أفعال الخير كلها تعرض عليك. أنت مسيح وجالس في البيت تذكر الله وتقرأ القرآن وبين خيارات أن تقوم بسعي حق الوالدة وأن تزور مريض وأن تفعل كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم وإذا ازدحمت عليك أبواب الخير فاعلم أن خيرها الصلوات المفروضة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل الصلاة. فمن هذا لمن كان هناك ليس واجب. الصلوات المكتوبة مفروضة. فهناك صلوات أخر تسمى نوافل وطاعات تقرب فيها إلى الله عز وجل. والصلاة أفضل موضوع وضعه الله على المكلفين مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن تعلموا من باب العلم أضف إلى معلوماته. وقد تأتي اعلموا بمعنى امتدوا. قد يعرفها إنسان فقل تعلم يا فلان إما من باب الانتباه أو من باب إعطائه شيئا يجهله إضافة إلى معلومات ما لا يعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المحافظة عليها الإتيان بها على وجهها والإتيان بها في أوقاتها المشروعة، لا تخرجها عن وقتها ولا تأتي بها على وجه فيه خلل. عرفنا المحافظة. يقول صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هل معناه كل من فقد وضوءك جددت وضوءا له؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي كن متطهرا دائما، هذا معنى. أو معناه ولا يحافظ على الوضوء أن يأتي به في وجهه المشروع، على وجهه المشروع، لو كان الوقت بردا شديدا أو كان صيفا حارا والماء حار أو كان الماء بعيد عن المتناول فتذهب تسعى لإحضاره، أو تعلم أن في القيام إليه فيه كلفة ومشقة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يأتي به في وجهه المشروع، ولو كان هناك ما فيه من مشقات فلا يحافظ عليها يأتي بها على وجهها إذا طلبت منه الصلاة النافلة أو المفروضة، أو أراد مس المصحف أو مما يجب فيه الطهارة من صلوات السنن وفروض الأعيان وفروض التي هي فرض كفاية كصلاة الكسوف والجنازة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لما كانت هذه الصفة من علامات الإيمان؟ أنه يقول صلى الله عليه وسلم من قام بالوضوء فهو مؤمن، أي أنه إحدى علامات الإيمان، إما بينك وبين نفسك أو من علم بذلك منك. فإن كان بينك وبين نفسك فإحدى مبشرات النبوة للمؤمن، إذا كان المؤمن يقوم ويتعاهد بإتيان الوضوء على وجهه فبشرى منه صلى الله عليه وسلم لهذا أنه مؤمن. والإنسان يعلم من هذا، قد يكون جنب وقد يكون محدث، يعني ارتكب من ما ينقض الوضوء ولا يعلم بهذا إلا الله عز وجل، لو صلى لا يعلم الناس به. فإذا سعى وأتى بالوضوء على وجهه دل على أن عنده إيمان مما يخشى الله فيه ويخافه ويراقبه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أنه أمر سر، الصيام والوضوء من أمور السرائر التي بين العبد وبين ربه، لا يعلم أحد أنك رفعت الحدث من جنابة أو رفعت حدث الوضوء بوضوء أو طهارة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن التزم بها وهي خفية لا يعلمها إلا الله، دل على أن عنده إيمان. ولذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أتى بها المصنف في كتاب الوضوء أو كتاب الصلاة، فأمر بالاستقامة وأعلم الناس، بين أن خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل هي الصلاة. حتى لو إنسان أراد، لو فكر بين الطواف والصلاة وصلى صلوات تستغرق زمن الطواف فكانت الصلاة أفضل من الطواف. الطواف فضيلة أجر عظيم، لكن لو أراد أن يوازن الإنسان بينها فأقمت الصلاة وأديتها في زمن يستغرق فيه الطواف فكان صلاتك أفضل من طوافك. علمنا هذا، أقرأ ما بعده. Thank you. الله يرفع الحديث عن أنه حديث فيه فيه مقال فيه ضعف، وهو بمعنى الأول، سوى أنه قال ونعم إن استقمت، يعني أمر بالاستقامة ثم قال إن استقمت فنعم ما فعلت. هذه اللحظة الشاذة، وما ورد عن ثوبان أول هو الصحيح، استقيموا ولن تخطوا، وبينا وجه المناسبة بين أمره صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وبين نفيه عدم استطاعة الإنسان أن يأتي بالاستقامة على وجهها جميعا. اقرأ ما بعد. أبي مالك الأشعري قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يقدم فبائع نفسه فمحرمها أو موبقها. أخرجه مالك الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان. الشطر بمعنى النصف، لكن لا يفهم منه النصف يعني توازن القسمين بمعنى أن هذا يوازي هذا. فهم من فهم هذا المعنى فتعسف في إخراج معنى الشطر كيف يكون. شطر الشيء أي قسيمه، سواء كان نصفه بالتساوي أو دونه أكثر منه. كل أمر تحته قسمان، القسم الآخر ولو كان ربع الشيء يسمى شطرا له. عرفنا؟ إذا كان كذلك يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. كيف كان هذا الفضل الكبير للطهور أنه يكون شطر الإيمان؟ اختلفوا فيه اختلاف مقارب، وأقرب ما فيه أن من تطهر فأحسن طهوره كان كفارة لما قبله منه من طهور، الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينه، وإذا أحسن الوضوء ونطق بالشهادتين فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيتها شاء. هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم تماماً. وإذا أتى بالصلاة بعدها ولم تحدثه به نفسه محت عنه ذنوبه جميعاً. والصلاة هي مفتاح الجنة، يدخل الإنسان الجنة بالصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء من تطهر فأحسن طهوره وصلى ولم تحدث نفسه بشيء أن يدخل الجنة. دخول الجنة لما كان بالصلاة، والصلاة من شرطها الطهارة، والإيمان إما بمعنى الجنة لأن جزاء الإيمان الجنة، أو أن الصلاة يطلق عليها إيمان، فكانت الطهارة شطر الصلاة لأن الصلاة جزاؤها وحسنها وثوابها لا يتم إلا بوضوء، فكان الوضوء شطر الإيمان. هذا من باب بيانه صلى الله عليه وسلم لفضل الوضوء. كثير ما يتهاون في مسائل الوضوء يظن أن ثوابه وأجره إنما يكون إذا قمت إلى الصلاة، أو أن المطلوب من الطهارة أن تأتي بها بصلاة مكتوبة. الطهارة إذا فعلتها على وجه تريد به ذكر الله عز وجل أو الثناء عليه أو الاستغفار أو إتيان بشيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل، حتى الصدقات من فعلها على طهارة كان ثوابها أعظم مما لم يكن على طهارة، ومن توخى هذا القصد ونوى هذه النية فأجره عظيم. ومن تطهر ليكون طاهرا ليذكر الله على طهارة فذلك أجره عظيم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا ترغيب للمسلمين أن يلتزموا الطهارة في أكثر ما استطاعوا من وقت، حث عليهم لأن يقوموا بالطهارة في أكثر ما استطاع من وقت. علمنا هذا يا أخوان. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذه موازين يوم القيامة، الميزان العدل، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد هو ثناء جميل باللسان وبالفعل. وانت اذا قلت الحمد اي جميع المحامد التي يثنى بها على الله سبحانه وتعالى هي من اختصاص الله، فكأنك قلت لا حمد على الحقيقة يصرف الى احد الا الى الله عز وجل، فتقول الحمد لله. فإذا قلت هذه الكلمة ثوابها يمثله الله عز وجل يوم القيامة على شكل أجرام تطوبع في الميزان فتملأ الميزان. هذا الميزان جاء في الحديث أن إحدى كفتيه تسع السماوات والأرض، حتى أن الملائكة سألت: خلقت هذا لماذا أو لمن؟ قال: لمن أساء من عبادي. الموازين عظيمة جدا. فلما يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله، أي أن ثواب هذا الحمد إذا وضع في الميزان ملأ الميزان، دل على أن ثواب هذه الكلمة العظيمة أجرها عظيم. فليكثر الإنسان من الحمد لله، من قولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كلمة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاكثر من هذا الذكر فإنه يجلو الصدر، يذهب قساوة القلب، ويرقق يعني يزيد الخشية ويرقق القلب، ويلين جوانب الإنسان فيما يذهب به إلى الله عز وجل من توكل وخشية وخوف ومراقبة. فإذا أكثر الإنسان الذكر صقل قلبه، وإذا أكثر الاستغفار محيت عنه ذنوبه، يستغفر ويذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، دل على أن هذه الكلمة عظيمة. وتقولها إذا شربت، بسم الله إذا شربت، وتحمد الله بعد الشربة، فإن الله يحب ذلك. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأفعال ويبغض بعض الأفعال، كما يحب بعض الأشخاص ويبغض بعض الأشخاص. إذا علمت أن الله يحب هذا فافعله. فكثرة أفعالك التي هي مما يحبها الله عز وجل تقربك إلى الله عز وجل. من كان قريبا إلى الله عز وجل حفظه ومنعه من كل سوء وأغدق عليه من رحمته وفضله. ويقول سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كيف تملأ الميزان؟ أي أن ثواب هذه الكلمة تملأ كفة الميزان التي سعته قد إيه؟ ما مقدار سعة هذا الميزان؟ أكثر من سعة السماوات والأرض، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يقولها الإنسان أحيان يستحضر معانيها: كل ثناء عظيم وكل تمجيد وكل ما فيه تعظيم لله فهو باختصاص الله سبحانه وتعالى. أنت تحمد المخلوق ما تقول الحمد لك، إنما حمدك له مدح له، فإذا أردت حمده امدحه. أو اثني عليه بدعائه، إما أن تقول جزاك الله خيرا، أو تقول فلان كريم وفقه الله، وفلان كذا وفقه الله. مدحك للمخلوق وحمد له، أما مدح الله سبحانه وتعالى فهو حمده. كل معروف جاءك من بشر فأصله وسياقه من الله عز وجل، إنما هذا المخلوق وساطة أبعثه الله إليه، والذي يستحق الشكر الأصلي هو الذي بعث هذا المخلوق إليه. تشكره لأن الله عز وجل بين أن من اصطنع إليك معروفا فأثني عليه خيرا، وخير الثناء له أن تقول جزاك الله خيرا. تكافئه إن استطعت، بمعنى إن أهدى إليك هدية فأهدي إليه هدية، وقد يعجز الإنسان أن يأتي بمثل تلك الهدية، فإذا قلت جزاك الله خيرا فقد كافأته، فعلمت ذلك. وكل ثناء المعروف من البشر إنما أصلها من الله سبحانه وتعالى، إلا تقول الحمد جنس الحمد، الألف واللام للاستغراق، أي جنس المحامد يستحقها، إنما يستحقها الله سبحانه وتعالى. ما بعده ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي تقوم بها السماوات والأرض، ولا أعظم من هذه الكلمة. في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن التهليل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني أتم أنواع التهليل، من قالها 10 مرات بعد الصبح فقالها فإنه يكتب له أجر 4 رقاق، كما لو اشتريت من ولد إسماعيل 4 رقاق. ليه قلنا ولد إسماعيل؟ يعني أن العبيد الذين تريد عتقهم هم من أغلى الناس ثمنا وأحسنهم أصالة، فعتقهم يكلف. فيقول صلى الله عليه وسلم ثواب ذلك كأنما عتقت 40 من ولد إسماعيل، ثم أجرها عظيم، يؤتى لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة، ففضل الله أعظم من ذلك. فإذا قلتها كذلك مساء فأجرها عظيم. وهذه الكلمة هي التي قامت عليها السماوات والأرض، لكن جاء في هذا الحديث بهذا المعنى. فيقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والله أكبر، معنى الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء، والكبير المتعال التكبير، ووصفه سبحانه وتعالى لأنه كبير هو وصفه له سبحانه وتعالى بأنه عظيم. وأكبر من كل شيء، أكبر من السماوات، وأكبر من الأرض، وأكبر من السماوات والأرض، عرشه كرسيه موضع قدميه، لو جمعت السماوات والأرض إنما بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. إذا عندك درهم أو دينار ورميته في الصحراء كم يأخذ من مساحة؟ ولا شيء. سعة هذا الكرسي من عظمه أنك لو وضعت السماوات والأرض في الكرسي لما بان له أثر، دل على أن الله كبير، ليس هناك أكبر منه. ولذا لا تقول الله كبير، تقول الله أكبر، لأنه في أفعل تفضيل، أي أنه أكبر من كل شيء، ليس هناك ما أكبر منه. وعرشه سبحانه وتعالى الذي هو يجلس عليه ومستوٍ عليه، كرسيه بالنسبة إلى عرشه، إن الله مستوٍ على عرشه، ترى الله غني بذاته عن كل شيء، الله غني بذاته عن كل شيء، والعرش لا يحمل الله سبحانه وتعالى إلا بإرادته وإذنه، ولا يقوم العرش إلا بإرادته وإذنه. الله غني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، عرفنا هذا؟ الله أكبر، إذا قلت الله أكبر أي أنه أكبر وأعظم من كل شيء، فإذا علمنا عظمة العرش فالله أكبر من العرش، إذا علمنا ذلك، إذا قلت الله أكبر